بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن على العرش استوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء مصحف عثمان. أيها المباركون، نحن نعلم أن هذه الأمة مجمعة على أن كلام الله عز وجل قرآنه العظيم هو أعز ما تعتز به هذه الأمة وأجل ما تفخر به. قال شوقي رحمه الله: الذكر آية ربك الكبرى الذي فيها لباقي المعجزات غناء. وقال في موطن آخر: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك كريم هو جبريل. قال ربنا جل ذكره: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي أيام الوحي الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقرأ عاجلا ما يلقيه عليه جبرائيل في قلبه، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فلما نزلت هذه الآيات التزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عن جبرائيل من غير أن يبادره بالقراءة. هذا الجمع هو الجمع الأولي للقرآن، ثم أضحى القرآن بعد ذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الصحابة، أضحى محفوظا في الصدور مكتوبا في الرقاع وغيرها مما جرت العادة أن يكتب فيه القرآن آنذاك. ومات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون القرآن قد جمع في بين دفتين كما هو في حال عصرنا اليوم. ثم جاء الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاءه الصحابة الذين خالطوا حروب الردة ورأوا أن كثيرا من القراء الحفاظ قد ماتوا شهداء هناك، فأشاروا على الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن، فشرح الله صدر أبي بكر وصدر عمر وصدر الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع القرآن. وهذا هو الجمع الأول، أي جمع الكتابة. ثم مات الصديق رضي الله عنه وورث خلافة الأمة بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المصحف الذي جمعه أبو بكر بقي في بيت عمر أيام خلافته، ثم انتقل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى رحمة ربه وخالقه ومولاه. آل ذلك المصحف إلى حفصة بنت أمير المؤمنين عمر وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول بعض رواة الأخبار ولا أجزم بهذا أنها كانت رضي الله عنها وأرضاها تحسن القراءة والكتابة. ثم قدر أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يخالط المجاهدين في أرمينيا وغيرها من البلاد، فوجد أهل العراق وأهل الشام وغيرهما من بديار المسلمين يختلفون في القراءات، فأصابه الخوف على هذه الأمة أن تختلف في كتابها، فعاد إلى المدينة ودخل على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى في كتابها. وأشار عليه بأن يجمع الأمة على مصحف واحد. شرح الله عز وجل صدر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه لهذا العمل. اختار عثمان زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ليكتبوا المصحف، كل ذلك وعثمان يتعاهدهم على ملأ من الناس، كما نقل ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كتب المصحف، فجعله عثمان رضي الله عنه على أشهر الأقوال 6 مصاحف. مصحف بعث به إلى الشام عرف بالمصحف الشامي، مصحف بعث به إلى البصرة وعرف بالمصحف البصري، ومصحف بعث به إلى مكة وعرف بالمصحف المكي، وآخر بعث به إلى الكوفة وعرف بالمصحف الكوفي، وآخر وهو الخامس جعله لأهل المدينة فعرف بالمصحف المدني، وآخر استبقاه لنفسه فعرف بالمصحف الإمام. وكل تلك الخمس يطلق عليها المصحف الإمام لأنها جميعا نسخة واحدة. الذي نريد أن نبينه الآن أن هذا الصحابي الجليل ارتبط اسمه بكتاب الله، ارتبط اسمه بالقرآن. لا تذكر حروب الردة إلا ويذكر الصديق وثبات موقفه، لا تذكر محنة خلق القرآن إلا ويذكر الإمام أحمد رحمه الله، لا تذكر الفتوحات والعدل بين الرعية إلا ويذكر عمر. كذلك هؤلاء الأخيار الأفذاذ كل فرد منهم ارتبط بشيء عظيم فيه جلالة للإسلام. هذا المبارك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ارتبط اسمه بكلام الله بالقرآن، فعرف المصحف بمصحف عثمان أو بالمصحف الإمام، لأن الجمع الثاني كتابة كان على يديه رضوان الله تعالى عليه، وهذا من كرامة الله عز وجل له. مضت الأيام، توالت الشهور، تعاقبت السنون، ثم كانت الفتنة الكبرى يوم خرج الثوار يريدون قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طوقوا داره في نبأ معروف وخبر مشهور تحدثنا عنه مرارا، لكن الذي يعني هنا العلاقة ما بين المصحف، ما بين عثمان، ما بين ما صنعه أولئك المجرمون. لما دخلوا عليه يقال إن محمد بن أبي بكر عبث أول الأمر بلحية عثمان، فقال له عثمان رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يردعه، يريد أن يبصره، قال إنك تعبث بلحية كان أبوك يكرمها. فتراجع محمد بن أبي بكر وكأن ظلمة انزاحت عنه، فعمد رجل عياذا بالله يقال له بشر بن كنانة، رجل لعين، أخذ يعبث بلحية عثمان حتى أراد أن يضربه بالسيف، فأراد عثمان أن يتقي ضربة السيف بيده فقطعت يده. ماذا قال أمير المؤمنين عندها؟ قال سبحان الله العظيم، يتعجب من عظيم ما صنعوا. ثم قال لهم يوبخهم على صنيعهم، والله إنها لأول يد كتبت المفصل، والله إنها لأول يد كتبت المفصل. الذي نريد أن ننيخ المطايا عنه، كثير من الأشياء حولنا نعيش بها متاعا إلى حين ثم لا نلبث أن نفارقها، فلننظر إذا فارقناها هل نحن كنا أتقياء لله جل وعلا معها أم لا. عثمان رضي الله عنه فصلت عنه يده، لكنه قال إنها أول يد كتبت المصحف، في رواية أول يد خطت المفصل، والمفصل أواخر القرآن. المقصود هنا أن عثمان أضحت يده شاهدا له لا شاهدا عليه، وأنت تسكن الدار ثم تبيعها اضطرارا أو اختيارا، تفارقها كرها أو طوعا، فتتذكر ما قد سلف من أيام وما مضى من سنون وأنت تعيش فيها، هل ملأتها بالطاعة والإيمان وقراءة القرآن وقيام الليل وغير ذلك من الصلوات والعبادات وما يفخر المؤمن أن يلقى به ربه، أم كان الأمر على الضد؟ فإن كان الأول فأحمد الله عز وجل على النعمة، واسأل الله عز وجل المزيد، وحق لك أن تعيش سعيدا هنيئا، لأن المؤمن الصالح يفرح بعمله لا يعبد الله عز وجل كرها. وأما إن كان غير ذلك فإن ربنا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما زال باب التوبة مشرعا مفتوحا لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم تغرغر الروح هذا مفتاح باب خاص، وما لم تطلع الشمس من مغربها وهذا عام في حق كل أحد. أنت أحيانا تملك عربة تذهب بها وتغدو وتروح، تقضي بها حوائجك وتذهب بها إلى زيد أو إلى عمرو أو إلى موطن أو إلى غيره، ثم تفارقها شئت أم أبيت، فتتذكر ما خطوت به عليها، هل كنت تخطو بها إلى طاعة الله أم إلى معصيته، أين كنت تسير بها عندما فارقتها. هذا كله ما يقال في الأول، وعليهما وعلي هذين المثالين قص حياتك أيها المؤمن حتى يأتي يوم نفارق فيه الحياة. فيقول من أسرف وكفر وفرط، يقول كما قال الله عز وجل عنه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإن كان من الصالحين جعلني الله وإياكم منهم وأدخلني الله وإياكم في زمرتهم برحمته، كان كما الأمر في حقه كما قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في كل ما صنعه وأخبرناك به كان رضي الله عنه يتمثل صورة الحاكم المسلم المؤمن بلقاء ربه جل وعلا. على ذلك كيف كان حال عثمان كرجل عابد مسلم من أحد الناس؟ كان عثمان أحد الحفظة للقرآن، يحفظ القرآن، ومع ذلك ذكر الرواة أنه لا يكاد يرى عثمان إلا والمصحف في حجره يتلوه ويقرأ فيه، مع أنه أحد كبار الحفظة. فإذا كلم في هذا وسئل وقيل له لما تصنع هذا يا أمير المؤمنين، قال رضي الله عنه وأرضاه: إنه كتاب مبارك جاء به رجل مبارك، كتاب مبارك جاء به رجل مبارك، كتاب أنزل من عند الله، جاء به إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل عليه السلام جاء به إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فانظر عظمة الكتاب، تكلم به الله جل وعلا حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وحمله الأمين جبريل وجعله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وتلاه البشير النذير والسراج المنير على أمته، وأخذه الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي كتاب أكمل من هذا؟ ولهذا كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: إنني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، ويقصد بعهد الله المصحف. يجب على المؤمنين جميعا أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، رعية ورعاة، يجب على الجميع أن يعظموا هذا الكتاب وأن يجلوه وأن يؤمنوا بمحكمه ومتشابهه وأن يعملوا به، وأن يوقر المؤمن كتاب ربه ويتلوه حق تلاوته، ويعلم أن الشرف العظيم والموئل الكريم في اتباع هذا القرآن العظيم. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ونفيق إلى فاصل مبارك، ثم إن شاء الله تعالى نؤوب إلى ما نحن فيه من الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نفيء إلى الجزء الثاني من لقائنا، عنوان حلقة هذا المساء: مصحف عثمان. الأخ مساعد من السعودية، تفضل. تفضل يا أخ مساعد. ألو. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. اسأل اسأل يا أخ مساعد. كيف حالك؟ بخير وعافية، اسأل السؤال. تفضل يا أخ مساعد. الأخ أبو لما من السعودية. تفضل يا أبا لما. يظهر أن هناك بعض الإخفاقات في مسألة وصول الأسئلة إلينا، نتم ما نحن فيه من الحديث عن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلنا إن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفقه الله عز وجل فجمع هذا المصحف المبارك ما بين الدفتين، والمعروف الآن بمصحف الإمام، ولهذا يقال عنه المصحف العثماني. شخصية عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفقه الله عز وجل هذا لعمل لسريرة كانت فيه. الإنسان إذا أعطي سريرة حسنة يوفق بحول الله عز وجل وقوته إلى العمل الصالح. كان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء، في الليلة التي قبضت فيها روحه وأقدم الثوار على قتله لم يكن عثمان من دأبه أن يلبس السراويل، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما كان يعتزر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما علم وغلب على ظنه أن أولئك الثوار لن يتركوه ولن يفسحوا له في الأمر لما علمه فيهم من سواد سريرتهم وبغضهم للخير وتمرد الشر في أنفسهم، أصر على أن يلبس السراويل في تلك الليلة خوفا أن تنكشف عورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد بدأ يومه ذاك، وكان يوم جمعة، بقراءة سورة طه، فقرأها حتى أكملها. فلما أكمل رضي الله عنه وأرضاه سورة طه دخل عليه أولئك الثوار كما بينا بعض أحداثهم في الجزء الأول من اللقاء. لما دخل عليه بشر بن كنانة وقطع يده قال: سبحان الله العظيم، وهي كلمة تدل على التعجب، فيتعجب من جرأتهم. ومن عجيب جرأتهم أن أحدهم سأله وهو يدعي ذلك الرجل الإسلام والخوف على الدين، يقول له: على أي دين أنت؟ هذا السؤال يقال لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بوحي السماء، مات صلوات الله وسلامه عليه وهو راض عن عثمان، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما شعر بدنو الأجل وقال له الناس يا أمير المؤمنين استخلف، قال لا أجد إلا الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولم ينكر أحد من الصحابة قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أولئك الستة قطعا من كبارهم من أوائلهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر مقام عثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبع لمقامه عند الله. وانظر لذلك الفاجر ماذا يقول له، على أي دين أنت؟ ويقول ذلكم الفاجر له إني أخشى إن اتبعتك أن أكون ممن يقول الله عز وجل عنهم يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. الإنسان عياذا بالله إذا أساءت سريرته والتزم طريق التنطع والتشدد والغلو في الدين، عمد إلى التكفير، عمد إلى القتل، عمد إلى رفع السيف على أحد المسلمين، لا يفرق ما بين برهم وفاجرهم، ولا يجوز له أن يقتل لا برا ولا فاجرا، وإنما يرفع السيف على المسلمين لسواد سريرة في قلبه وهو يزعم أنه الحق. وهؤلاء النفر الذين دخلوا على عثمان أنموذج حالك لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسيمهم، قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الأمر الذي لقيه عثمان رضي الله عنه كان على يقين من ربه، ولم يتزعزع لحظة من أولئك الذين كانوا يزعمون أنهم على الحق وأنه على الباطل، بقي ثابتا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه من قبل إنهم سينازعونك في قميص ألبسك الله إياه فلا تقبل، وقال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يقول لعثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذه البلوى التي أصابته جعلت آخر عهده بالمصحف، فارتبط أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه ارتبط حيا وميتا بالقرآن العظيم، حتى قال بعض من رأى المصحف في عام 223 مثل يعقوب بن شيبة قال وجدت الدم على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله، أي نظرت إلى مصحف عثمان فوجدت دما على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله، ثم قال ووجدت أكثر الدم على سورة النجم، ووجدت أكثر الدم على سورة النجم. المراد الإخبار بأن هذا الصحابي الجليل تعلق بالقرآن، كان يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. ولما سئل ابن عباس عن أمير المؤمنين عثمان قال كان صواما قواما، كان صواما قواما. وحسان رضي الله عنه وأرضاه يقول بعد مقتل عثمان يذكر أولئك الفجرة، قال ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان. فانظر لقول حسان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقصد أنه متقدم في السن، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جاوز 80 يوم دخل عليه أولئك الثوار. يقطع الليل أي يمضي الليل ساعاته لحظاته أوله أوسطه آخره، كيف يمضي على عثمان؟ قال حسان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فعثمان رضي الله عنه وارضاه ما بين عقد أنامر بالتسبيح وما بين قراءة للقرآن، ولهذا مات والمصحف في حجره. وقد مر معك أن عثمان رضي الله عنه لما كلم وسئل لماذا المصحف دائما في حجرك قال إنه كتاب مبارك جاء به رجل مبارك. الناس اليوم شغلوا بأمور كثيرة يقضون أمامها بالساعات وما يعرف بوسائل التقنية الحديثة وغيرها مما لا يخفى على شريف علمكم وجليل فهمكم، لكن الإنسان وإن ادعى أنه ينظر في الحياة اليومية وأخبار الناس وهذا مطلب لا حرج فيه من حيث الأصل، لكن أن يقضي الإنسان الساعات والأيام والليالي وهو يقلب طرفه في حاكم يمدح أو حاكم يذم أو في لهو أو مباح أو لهو محرم أو غير ذلك مما لا يخفى وهو كثير، فيخرج وقد إما مغموما أو لاهيا عابثا لا يدري ما حوله، وكل ذلك كربات بعضها فوق بعض، لكن المؤمن الحصيف العاقل يجعل لهذه الأشياء بعض وقته بعض لحظاته بعض يومه حتى يكون على علم بما يجري حوله، ولا غضاضة عليه في ذلك، لكنه ينبغي أن يكون أكثر حاله أكثر نظره يقلب بصره في كتاب الله العظيم، يقرأ القرآن يتأمله يتدبره يعمل به هذا الذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا، ويكون المؤمن فيه على بصيرة من أمره وعلى ديانة حقة من ربه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فبدأ بكتاب الله، قال: كتاب الله وسنتي، والسنة مفصلة للقرآن، ما أجمله القرآن فصلته السنة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. أينظر ماذا أمر الله به؟ تجدون نبي الله أول من يعمل به. وانظروا ماذا نهى الله عنه؟ تجدون النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتيه ولا أن يقربه. وانظروا إلى الأخلاق الكريمة والصفات السمحة التي جاء القرآن بها، تجدونها متمثلة في شخصه صلوات الله وسلامه عليه. يقول شوقي رحمه الله محررا هذا كله: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أنما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء. هذا كله بعض ما جعل الله في هذا النبي الكريم مما جاء القرآن به. ولننظر وفي الوقت متسع في بعض ما جاء القرآن به ونحن أحوج ما نكون إليه. أعظم ذلك كيف نخاطب الناس. الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: واهدوا إلى الطيب من القول، ويقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتلاحظ في هذه الآيات الثلاث أنها تدعو المؤمن لأن يكون لسانه عذبا لينا طيبا مع المؤمنين المسلمين من باب أولى، ومع غيرهم لعل الله عز وجل بعذوبة لسانه ورقة طبعه وكريم شمائله يهدي غيره إلى الإسلام. هذا الذي نستطيع به أن نفتح قلوب الناس قبل أن نفتح ذلك بالسيف أو بغيره من طرائق الجهاد، مع الاتفاق على أن الجهاد في سبيل الله من أعظم المناقب وأجل ما يمكن أن يؤتاه المؤمنين لكن المراد بيان أننا نحتاج في خطابنا إلى اللين، كما نحتاج أن نغض الطرف ونقيل العثرة ونقبل العذر ويرحم بعضنا بعضا. يقول الله عز وجل عن عباده الخلص: رحماء بينهم، ويقول: أذلة على المؤمنين. وكل ذلك يظنه الناس اليوم ضعفا وخورا، وهو ليس كذلك البتة، إنما ذلك يجعل لك قلب ودا ومكانا في قلب أخيك يحبك ويجلك لما يرى فيك من الخير ولما يرى من إقبالك عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. من تعود اللعن والسباب وبغيظ القول ينطق بالعوراء ويجهر بالفحشاء لا يمكن أن يكون محببا، ولا يمكن أن يكون كتابه عند الله مقربا، ولا يغلب على الظن أن يؤتى كتابه بيمينه إلا أن يشاء الله. لكن المراد هنا بيان ما جاء به القرآن العظيم من خلق كريم تمثلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمثلها الرعيل الأول والجيل الأمثل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيومها سادوا في أنفسهم، سادوا في ديارهم، وسادوا من حولهم، لأن العظمة نشأت في أنفسهم مما أتاهم الله عز وجل من كريم الفضل يوم تمثلوا كتابه وآمنوا بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. يرى الإنسان من زارة الدنيا ما يرى أبراجا وقصورا وغير ذلك من عطاء الله عز وجل لبعض خلقه. الله عز وجل هنا يقول لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولهذا قال العلماء: من آتاه الله عز وجل القرآن فظن أن غيره أفضل منه فقد عظم حقيرا وحقر عظيما. فقد عظم حقيرا أي زهرة الدنيا، وحقر عظيما أي القرآن. فمن أوتي القرآن ليس هناك أحد أعطي شيئا أفضل منه. من أعطاه الله عز وجل القرآن يحفظه يتلوه يقوم به يؤمن به يعمل به، ليس أحد في الدنيا أوتي خيرا منه، إذ ليس بعد كتاب الله عز وجل كتاب، ولا بعد هذا القرآن كتاب، بل إن القرآن آخر الكتب السماوية عهدا بالسماء، آخر الكتب السماوية عهدا بالسماء، أنزله الله عز وجل رحمة. ويقول لنبيه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. فبين الله عز وجل أن في هذا القرآن كفاية لكل أحد يريد الخير، يريد البصيرة في أمر دينه أو البصيرة في أمر دنياه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بهذا انتهى الجزء الثاني من لقائنا، نفيه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل إلى الجزء الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بعض الأسئلة التي وصلتنا من لدنكم لما تعذر إيصال الأسئلة بمسموعة. الأخ الفاضل يقول: فضل الصلاة في المساجد الثلاثة، ولم يحددها لكنه معروف بالإشارة والمقصود. المساجد الثلاثة يراد بها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. المسجد الحرام أولها بناء، ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. ثم بعد ذلك بقرون بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تأصيل تاريخي. الجواب الفقهي: النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة في المسجد الحرام بأنها بـ100,000 صلاة فيما سواه، وقال عن المسجد النبوي: صلاة في مسجدي هذا بـ1,000 صلاة فيما سواه. قبل أن نفي إلى المسجد الأقصى ونبين الحكم، نقول إن جمهور أهل العلم يرون أن الصلاة في المسجد الحرام المراد بها المساجد في الحرم المكي كله، أي في المسجد الذي يحيط بالكعبة المعروف بالمسجد الحرام، أو في مكة كلها، أي في مكة الحرم، مثلا في منن، في مزدلفة، هذه كلها حرم. فكل ما هو داخل الحرم فهو بـ100,000 صلاة، وما كان خارج الحرم في الحل مثل عرفات، مثل الجعرانة، مثل التنعيم، فهذه تبقى على أصلها، لا تدخل في الفضل. بخلاف مسجد المدينة، فإن أهل العلم يقولون، وهذا يكاد يكون عليه إجماع، أن الصلاة فقط في المسجد بـ1,000 صلاة، أما غير ذلك من مواطن المدينة وهي حرم فإن الصلاة فيها تبقى على الأصل. هذا ما يتعلق بالمسجدين المباركين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. بقينا في المسجد النبوي، بقينا في المسجد الأقصى. الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلا ريب أن المسجد الأقصى مسجد مبارك، وفي الحديث: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، لأن العبادة فيها تفضل، وباقي المساجد تبقى على أصلها. المسجد الأقصى لدينا حديثان. حديث يقول إن الصلاة فيه بـ500 صلاة، وآخر يقول، حديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتذاكرون فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الأقصى، فقال عنه عليه الصلاة والسلام: لنعم المصلى هو، أي نعم المصلى مسجد الأقصى. وصلاة في مسجدي هذا، أي النبوي، بـ4 صلوات فيه. فعلى هذا يتحرر أن الصلاة في المسجد الأقصى بـ250 صلاة، وهذا الحديث أقوى إسنادا وأصح من الحديث القائل بأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، والعلم عند الله. المؤمن يعلم أن المساجد بيوت الله، يحرص على أن يأتيها أيا كانت، سواء هذه المساجد الثلاثة أو غيرها من المساجد، فإن الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سؤال آخر يقول: هل يجوز أن أصوم عن غيري؟ هذا فيه تفصيل. فالأصل أن العبادات المحضة مثل الصلاة والصوم لا يؤديها أحد عن أحد، والصلاة بإجماع، إلا ما بيناه كثيرا من أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فيجوز أن يصلي أحد عن أحد 2 ركعات طواف لمن كان يعتمر أو يحج عن غيره فطاف بالبيت، فالسنة إتيان 2 ركعات بعد الطواف، فهاتان 2 ركعات تقع عمن حج أو اعتمر عنه. لكن الصيام بعض أهل العلم يمنعه بالكلية، وبعضهم لحديث صحيح في الباب يرى جواز أن يصوم أحد عن أحد، لكن لا يصوم أحد عن أحد نفلا، لا يصوم أحد عن أحد نفلا، يعني لا يأتي إنسان لوالد ووالدة سبقاه إلى الله توفي فيصوم عنهما تطوعا نفلا، هذا لا يجوز. لكن لو قدر أن أحد من له عليك حق عليه صيام، يعني مات قبل أن يقضي، أو كان عليه نذر مات قبل أن يوفيه، فإنه يجوز لك في قول بعض أهل العلم وهو راجح أن تصوم عنه، وهذا يستثنى من العموم الذي قلنا إن الأصل في العبادات المحضة أنه لا يصوم أحد عن عن أحد. والفقه في الدين يعين العبد على صراط الله المستقيم، يعينه على أن يكون قائما بالدين، لأن الإنسان إذا صاحب عمله أمران: الأول اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كان يريد بذلك العمل وجه الله عز وجل، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. هذا هو السؤال الثاني، وكان يتعلق بالصيام. السؤال الثالث يتكلم عن شهر ربيع الأول وعلاقته بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. العرب عرفت الأيام، عرفت الشهور، وكان هناك إجماع أصلا من بين أهل الأمم كلها على أن أشهر السنة 12 شهرا. الله يقول في كتابه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والعرب كانت تسمي بعض الشهور بأسماء وبعضها بقي على حاله، وقد كانوا إذا جاء الحج يأتون لرجل منهم فيمجدونه ويمدحونه حتى يعظمون أمره، ثم يقوم خطيبا فيهم ويقول: قد أنسأت لكم، أجلت، لأن المحرم يأتي بعد الحج ويسبقه ذو القعدة، فهم لو التزموا بالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم لمرت عليهم 3 أشهر دون أن يغزوا، وكان هذا شاقا عليهم لأن قوام حياتهم كان على الغزو، فكانوا يأتون في شهر ذي الحجة ولهم شهر ذي القعدة لم يغزوا وشهر ذي الحجة لم يغزوا، فيشتكون من محرم فيريدون من أحدهم يعني يمجدونه حتى يقول له صولة، فينادي في عرفات: أنني أجلت لكم محرم، حتى يغزو. وهذا ما سماه الله عز وجل في كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، إنما النسيء زيادة في الكفر. المقصود أن الأشهر كان لها تبعات، والأشهر الحرم يقولون 3 سرد وهي ذو القعدة ذو الحجة محرم، وواحد فرد وهو رجب. نأتي لشهر ربيع الأول. بقدر الله ارتبط شهر ربيع الأول كثيرا بأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما يتعلق بشخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة كانت في ربيع الأول، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، وقبل ذلك ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، و قبضت روحه وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى في شهر ربيع الأول. فنلحظ أن الأحداث 3 العظام المتعلقة بحياته: المولد والهجرة والوفاة، كلها تمت في شهر ربيع الأول بالإجماع، كما أنها تمت في يوم الاثنين. فهو ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء. والهجرة كانت في شهر ربيع الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة على أظهر الأقوال يوم 9 من شهر ربيع الأول، وقد تم له من العمر آنذاك 53 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وفي تعيين دخوله المدينة مع الاتفاق على أنه يوم الاثنين اختلف هل كان يوم 12، كان يوم 9، كان يوم 8. الاختلاف هنا لا يفسد للود قضية، وكله وارد، وكل يدري بحجته وما غلب على ظنه، ولا يصح أن يكون الاختلاف في تعيين تاريخ ذلك اليوم مثار خلاف بين المؤمنين. كفانا شرفا أننا جميعا معشر هذه الأمة نجتمع في توحيد الله وفي محبة نبينا صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالنبوة والرسالة. كذلك وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، والبشرية كلها قطعا ما فقدت أحدا أعظم منه صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع، وهاجر في ودخل المدينة في ربيع، ومات صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. قال حسان: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول عن قضية الإسراء والمعراج في الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل لقيهم جميعا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمن لقيهم من الأنبياء: لم يلقهم جميعا، لكن الأثر جاء أنه صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى. فهل صلى بهم جميعا؟ هذا ظاهر الخبر، لكن قد يكون الأنبياء قيلة التغريب فصلى وراءه أكثر الأنبياء، وإن كان الخبر غالبه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء جميعا، وهذا فيه بيان لشريف قدره ورفيع مكانته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه وارث النبيين قبله، وأنه وارث النبيين قبله، وهذا يضاعف الأمر على هذه الأمة في أن تعلم أن النبي عليه السلام ورث الأنبياء قبله، فأمته أمة الإجابة وارثة الأمم كلها، ولا يصح أن يقود العالم أحد غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة لا يصح أن يقود العالم غيرهم، وما نحن فيه أي معشر الأمة مما نحن فيه مما لا يحتاج إلى تفصيل، يراه الجميع، يحتاج منا إلى أمر عظيم وإلى تعلق بالله أول الأمر في سائر أحوالنا، وأن نحكم شرعه في الفروج والدماء والأموال، وأن نقتفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم من قدمه الله، وأن نؤخر من أخره الله، وأن نجعل كتاب الله عز وجل حاكما علينا في كل شيء نفيء إليه ونرجع إليه، لأننا نعلم أنه هو عزنا كما بينا في أول اللقاء. ونحن نتحدث عن مصحف عثمان، نتحدث عن القرآن. الإضافة هنا مصحف عثمان بيان لشرف عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه أن هذا القرآن العظيم ارتبط به. هذا ما يتعلق بما بيناه من قضية أن الأمة تحتاج إلى مثل هذا الأمر العظيم والتعلق بكتاب ربها جل وعلا. يبقى بعد ذلك النبيون الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بهم في الرحلة نفسها، أي في السماوات السبع، السماوات سبع لكنه لقي ثمانية. لماذا لقي ثمانية؟ لأن السماء الثانية لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الأنبياء، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وفي الصحيحين فلقيت ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، قبل ذلك لقي أباه آدم، ثم يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، ثم يوسف، ثم إدريس، ثم هارون، ثم موسى، ثم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلهم كان يعرف جليل قدره، فمرحبا كلمة قيلت له صلى الله عليه وسلم منهم جميعا. يقول شوقي رحمه الله مبينا هذا الأمر في ميميته وفي همزيته، يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل، الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاو. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وجهك الكريم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن تغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.